القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. معانا النهاردة أغنية إمتى الزمان يسمح يا جميل بصوت المطرب أحمد سامي، وأغنية دار يا دار بصوت الفنانة وردة، وهنختم مع صوت رياض الصنباطي وأنا هويت. يلا بينا. إمتى الزمان اسمح يا جميل، إمتى الزمان اسمح يا جميل، وصار معك على شط النيل. الجو كله سكون والورد نام على الوصول، الجو كله سكون والورد نام على الوصول، القمر طالل علينا والعزول غاب عن عينينا، القمر طالل علينا والعزول غاب عن عينينا، وانا والجميل قاعدين سوا. الدنيا كلها حسدانا، وإن اسمك كانت حيرانا، الدنيا كلها حسدانا، وإن اسمك كانت حيرانا، بيحكي حكاية للشط مالها نهاية، والموج بيحكي حكاية للشط مالها نهاية، وانا والجميل قاعدين سوا. إمتى الزمان اسمح يا جميل، إمتى الزمان اسمح يا جميل، وصار معك على شط النيل. هنسمع الوقت أغنية وديع الصافي الشهيرة دار يا دار بصوت الفنانة وردة، كلمات حسين السيد، ألحان بليغ حمدي. وآخر الطرب عندنا في حلقة النهاردة دور أنا هويت، ألحان سيد درويش، كلمات الشيخ يونس القاضي، هنسمعها بصوت رياض الصنباطي. Oh, خلصت حلقتنا. شكرا وحيد طلبة من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا. معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأمين مهران.